باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائر. قال الإمام مالك رحمه الله: باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائر. الرخصة في اللغة اليسر والسهولة، ومنه يقولون رخص السعر، أي سهولته وتيسر الشراء. والرخصة في الاصطلاح هي الحكم الشرعي المتغير إلى سهولة لعذر، طبعا ولا يتغير إلى سهولة إلا من صعوبة. شوفوا العلماء ولا سيما الفقهاء الأصوليون، عموما علماء الشريعة، عندما يأتون للحدود والتعريفات فاعلم أنهم يمرون من ثقب الإبرة. يعني لماذا؟ لئلا يأتي أحد فيقول لهم هذه كلمة زائدة، هذا الحد غير مانع، هذا غير جامع. ثقب الإبرة، ولعله يمر بثقب الإبرة ومع ذلك يريدون عليه في الفاء والواو والعطف وما. فقلنا الرخصة هي الحكم الشرعي الذي تغير إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي، هذا تعريف الرخصة. وحكم شرع إن تغير إلى سهولة فيه لعذر حصل مع بقاء سبب الأصل وسم رخصة أو لا فعزيمة علي. فيقولون مثلا أكل الميتة للمضطر رخصة، نعرض هذا الكلام على التعريف الذي سمعناه. الحكم الشرعي هو تحريم أكل الميتة، هذا الحكم الشرعي تغير إلى سهولة اللي هي الإذن في الأكل، لأنكم لا شك أنكم توافقون أن الإذن في الأكل أسهل من المنع من الأكل، ولا لا؟ طيب، فتغير الآن أنا أشرح من صعوبة إلى سهولة. تغير لماذا؟ لعذر. ما هو العذر؟ للاضطرار، دفع الضرورة التي لا تندفع إلا بأكل هذه الميتة مع بقاء سبب الحكم الأصلي. ما هو الحكم الأصلي؟ هو تحريم الميتة، سببه ما زال واقعا، وهو نجاسة هذا اللحم وخبثه. فإذا يقال لما عرضت على الحد فأمرها يقال الأكل الميتة للمضطر رخصة، صوم المسافر، فطر المسافر حكمه يقولون رخصة. طيب ننظر الحكم الأصلي ما هو؟ أن الفطر في في في في في في في, في رمضان بشروطه أن يكون مكلفا وأن يكون قادرا إلى آخره لا يجوز. فهذا المنع من الفطر تغير إلى سهولة وهو جواز الفطر، الإذن بالفطر. لماذا؟ لعذر وهو السفر مع قيام سبب الحكم الأصلي وهو رمضان. مفهوم الكلام؟ فأنتم ترون أن كل قيد في التعريف مراد، كل قيد في التعريف مقصود. الحكم الشرعي خرج به حكم غير الشرعي، حكم العادي، حكم العقلي، حكم النحوي، حكم الصرفي، كل ذلك لا يسمى تغيره، لا يسمى رخصة. الحكم الشرعي الذي تغير يخرج به الحكم الشرعي الذي لم يتغير لا يسمى رخصة. الحكم الشرعي الذي تغير إلى سهولة يخرج به الحكم الشرعي الذي تغير إلى صعوبة. مثل لا المنع المحرم من الصيد، ولا لا؟ هو كان قبل أن يحرم كان الصيد مأذونا له ثم منع منه، فهذا حكم شرعي تغير إلى صعوبة فليس برخصة. وحكم شرعي تغير إلى سهولة لعذر يخرج به الحكم الشرعي الذي تغير إلى سهولة لغير عذر. مثل ما زربتوش، مثل إيجاب الوضوء لكل صلاة تغير إلى أن المصلي يمكن أن يصلي صلوات بوضوء واحد. في الأول كان يجب على كل قائم إلى الصلاة أن يتوضأ في كل قيام ولو لم يحدث. لماذا؟ لأن ربنا سبحانه يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره. إذا قمتم فاغسل، ما سألك ربي سبحانه هل أحدثت أم لم تحدث؟ مفهوم؟ ثم هذا الحكم الشرعي تغير إلى سهولة يوم الفتح لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات بوضوء واحد، فقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله لقد صنعت شيئا ما كنت تصنعه. قال: عمدا صنعت ذلك يا عمر. لعذر. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم عذر لما صنع؟ فهذا حكم شرعي تغير إلى سهولة لا لعذر، فلا يسمى رخصة مع قيام سبب الحكم الأصلي يخرج به. الحكم الشرعي الذي تغير إلى سهولة لعذر مع زوال سبب الحكم الأصلي، مثل المصابرة. كان في ابتداء الإسلام في الحرب، حرب المسلمين مع الكفار، يجب على كل مسلم أن يصابر 10. قال ربنا سبحانه: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن تكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. هذا الحكم الأصلي، هذا الحكم الأصلي تغير إلى سهولة أن يصابر الواحد لاثنين، فهذا حكم شرعي تغير إلى سهولة لعذر. ما هو العذر؟ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ضعفا ضعفا مع قيام سبب الحكم الأصلي. لا، سبب الحكم الأصلي زال. ما هو سبب الحكم الأصلي؟ أحسنت. لماذا كان يجب على المسلمين، على الواحد أن يصابر 10؟ لقلة عدد المسلمين وكثرة الكافرين. ولكن بعد ذلك دخل الناس في دين الله أفواجا وكثر عدد المسلمين، فزال سبب الحكم الأصلي، فهذا لا يسمى رخصة. إنسان، نعوذ نسأل الله العافية لنا ولكم، قطعت رجله فهو في الوضوء لن يغسل رجله المقطوعة، لن يطالب بذلك، فهذا حكم شرعي تغير إلى سهولة من وجوب غسل الرجل إلى عدم وجوب غسلها لعذر. ما هو العذر؟ قطعت. مع بقي سبب الحكم الأصلي؟ لا، سبب الحكم الأصلي زال، فهذا لا يسمى رخصة. فكل قيد معتبر. ولهذا الذي يعرف حينئذ يعرف الرخصة الشيخ سيدي عبد الله بن إبراهيم في المراقي: والرخصة حكم غير إلى سهولة لعذر قرر مع قيام علة الأصلي وغيرها عزيمة النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما لم يجري تحت قيود الرخصة فهو عزيمة. والديماني يقول: وحكم شرعين تغير إلى سهولة فيه لعذر حصل مع بقاء سبب الأصل وسم رخصة نولا فعزيمة علم. يا إخواننا، أنا أعلم أن بعد هذا الكلام قد لا يفهمه بعض الجالسين والسامعين، أنا أدرك هذا إدراكا تاما، لكني أقوله لسببين. السبب الأول أنه سيستفيد منه أيضا بعض السامعين والجالسين، سيستفيدون من هذا. السبب الثاني أن تدرك هذه العلوم، أن يطلع الناس على أقدار من تقدمنا من العلماء، أن يقدر العلم قدره. هل تكلم أحدهم في زمان مضى قال: تصدر للتدريس كل مهوس جهول تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بان من هزالها كلها وحتى سامها كل مفلس. هذا شيء قيل في أزمنة تقدمت، فما ظنكم بزمانكم هذا؟ وصارت الناس تظن أن هذا العلم حماً يستبيحه كل أعور وأعرج وأعمى وأحمق. علاش؟ لأنه ما أسهل الكلام فيه. فأنا عن عمد أحيانا أقول مثل هذا ليدرك أن العلم صناعة، وأنه كان لا يأتيه إلا من ومن العقول. العقول هذه يعني عندما تسمع القاضي عبد الوهاب إذا تفقه أحيا مالكا نظرا وينشر الملك الضليل إن شعر، قاضي عبد الوهاب فقيه، لكن إذا جاءك المناظرة الفقهية كأنك ترى مالكا يتكلم ويناظر، وإذا قال الشعر كأنه امرؤ القيس ينطق بالشعر. هذه أدمغة الرقية هي التي كانت تنتج مثل هذه التعريفات. الآن عندما تنظرون في كتاب التعريفات لابن عرفة، كتاب في التعريف، التعريفات الفقهية، ما تعريف الصلاة، ما تعريف الوضوء، ما تعريف كذا، ما تعريف كذا، يجي هذا مستغلق كتاب التعريفات، ويجي الرصاع يفك كذا. هذا تدرون هذه العقول ضخمة جدا، ومع ذلك ابن عرفة هذا شيبه طالبان كان بجانبه يبيت الليل ساهرا يحضر الدرس، لأنه يعلم أنهم ماذا الأستاذ إمام طلبها أئمة، فكنت لا تستغرب أن ترى العجب في هذه الكتب. هذا الفقه ومثله كما ذكرت لكم غيره من العلوم، وهذا بعض ما في هذا العلم من السحر الدال على القوة التي لا نظير لها في هذه الحدود. قلت لكم هذا كله أتانا به تعريف الرخصة، كل قيد معتبر، التعريف كل قيد معتبر. ما هو الأمر؟ هو كذا وكذا، الخطاب الدال على يختلفون، وعلى جهة العلو وعلى جهة الاستعلاء. هل أقول على جهة الاستعلاء؟ هل أقول على جهة العلو؟ ما الذي يلزم من قولي على الاستعلاء وما الذي يلزم من قولي العلو؟ يختلف الناس في هذا. ولا تظنوا أنه تضيعت وقت، هذه رأى العقول تعمل، هذه رأى العقول تعرق لإنتاج مثل هذا. نسأل الله أن يرحمهم رحمة واسعة، نسأل الله أن يجعلنا ممن يقدر العلم قدره، وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.